بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الدرس 23 بعد 200، وأيضا في أخبار قريظة. يقول معمر بن راشد، يقول محمد بن عمر بن واقد: حدثني معمر بن راشد عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: كان أول شيء عتب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي لبابة بن عبد المنذر رضي الله عنه. أبو لبابة هذا من أهل قبى، وإخوته رجال صالحون، وهو رجل صالح، إخوة بشير ومبشر ورفاعة، أحدهم قتل في بدر، إما بشير أو مبشر، أظن مبشر بن عبد المنذر، وكانوا هم الذين استضافوا، كثير منهم استضافوا المهاجرين في قبى آل عبد المنذر مع كلثوم بن الهدم ومع سعد بن خيثمة. وسعد أيضا قتل في بدر، وأبوه قتل في أحد رضي الله عنه. فكان أول شيء عتب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عتب على أبي لبابة بن عبد المنذر أنه خاصم يتيما له في عذق، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعذق لأبي لبابة، هذا الحق والعدل. فصاح اليتيم واشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا لبابة، هب لي العذق حتى يرده النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليتيم. فأبى أبو لبابة أن يهبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني طالب بحقه كامل. قال: يا أبا لبابة، أعطيه اليتيم ولك مثله في الجنة. فأبى رضي الله عنه أن يعطيه، يعني بمعنى أنها أيضا البشرية المطلقة يكون فيها أحيانا، ما ليس الناس سوا في السماحة، هذا بشر. قال الزهري: فحدثني رجل من الأنصار قال: لما أبى أن يعطيه قال ثابت بن الدحداحة، وهو رجل من الأنصار: أرأيت يا رسول الله، إن ابتعت هذا العذق فأعطيته هذا اليتيم، ألي مثله في الجنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فانطلق ابن الدحداحة حتى لقي أبا لبابة فقال: أبتاع منك عذقك بحديقتي، وكانت له حديقة نخل. قال أبو لبابة: نعم. فابتاع ابن الدحداحة العذق بحديقة من نخل وأعطاه اليتيم. فلم يلبث ابن الدحداحة أن جاء كفار قريش إلى أحد، فخرج ابن الدحداحة فقتل شهيدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب عذق مذلل لابن الدحداحة في الجنة. رب للتكثير، وفي لفظ مشهور: رب عذق رداح مذلل لابن الدحداح في الجنة، الرداح الممتلئ، سبحان الله العظيم. قالوا: ولما اشتد الحصار على بني قريظة أرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرسل إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر، لأنه من الأوس وهم حلفاؤهم ومن أهل قباء جيرانهم. قال: فحدثني ربيعة بن الحارث عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن السائب بن أبي لبابة بن عبد المنذر عن أبيه قال: لما أرسلت بنو قريظة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه أن يرسلني إليهم، دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اذهب إلى حلفائك، فإنهم أرسلوا إليك أنت من بين الأوس، يعني اختاروك أنت من بين الأوس. قال: فدخلت عليهم وقد اشتد عليهم الحصار، فلما رأوني بهشوا إلي، يعني أسرعوا إلي وبشوا، وقالوا: يا أبا لبابة، نحن مواليك دون الناس كلهم. وقام كعب بن أسد وقال: يا أبا بشير، مسمن ابنه الكبير على أخيه اللي قتل، بشير بن عبد المنذر ومبشر، فقال: يا أبا بشير، قد علمت ما صنعنا في أمرك وأمر قومك يوم الحدائق ويوم بعاث وكل حرب كنتم فيها، وفي كل حرب كنتم فيها، وقد اشتد علينا الحصار وقد هلكنا، ومحمد يأبى أن يفارق حصننا حتى ننزل على حكمه، فلو زال عنا، لو زال عنا، يعني رفع الحصار، لحقنا بأرض الشام أو خيبر، ولم نطأ له حرا أبدا، الحر جناب الرجل، ولم نطأ له حرا أبدا، ولم نكثر عليه جمعا أبدا. خلاص الآن يبون السلامة، بس يبون يروحون للشام حتى. قال أبو لبابة: أما ما كان هذا معكم فلا يدع هلاككم، وأشار إلى حيي بن أخطب. قال كعب بن أسد: هو والله أوردني ثم لم يصدرني. قال حيي: فما أصنع، كنت أطمع في أمره، فلما أخطأني آسيتك بنفسي، يصيبني ما أصاب، ما تريدني أن أصنع؟ قال كعب: وما حاجتي إلى أن أقتل أنا وأنت وتسبى ذرارينا قال حيي: ملحمة وبلاء كتب علينا معشر اليهود. لا والله الغدر والفجور. ثم قال كعب: الإنسان اللي يفجر ثم يحتجب القدر هذا مثل إبليس. ثم قال كعب: ما ترى؟ فإن قد اخترناك على غيرك، إن محمدا قد أبى إلا أن ننزل على حكمه، أفننزل؟ قال: نعم فانزلوا. ثم أومأ إلى حلقه وأشار بإصبعه على حلقه، يعني ما عنده إلا الذبح، وأنتم كيفكم يعني ما في إلا القتل. قال: فمنذ أن أشرت إلى حلقي ندمت واسترجعت، قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال لي كعب: ما لك يا أبا لبابة؟ يعني تغيرت. قلت: خنت الله ورسوله، فنزلت إن لحيتي لمبتلة من الدموع، رضي الله تعالى عنه، والناس ينتظرون رجوعي إليهم، فأخذت من وراء الحصن طريقا آخر، ثم جئت إلى المسجد وارتبطت فيه، فكان ارتباطي إلى الأسطوانة المخلقة التي تسمى أسطوانة التوبة، سميت التوبة عليه. معروف الآن تماما، يعني إذا كان حجرة عائشة على يسارك والمنبر على يمينك تشوف فيه أحد السواري مكتوب عليه أسطوانة التوبة، هذه اللي ربط نفسه عندها، وكانت بعد ذلك تخلق بالخلوق. قال: ويقال ليست تلك، إنما ارتبط إلى أسطوانة كانت وجاه المنبر عند باب أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أثبت القولي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال أم سلمة بشريه كما سيأتي، فبشرته، معناه أن الأسطوانة مقابل إلى بابها. قال: وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهابي وما صنعت، فقال: دعوه حتى يحدث الله فيه ما يشاء، لو كان جاءني استغفرت له، فأما إذ لم يأتني وذهب فدعوه حتى يحكم الله فيه. قال أبو لبابة: فكنت في أمر عظيم 15 ليلة، يعني 15 ليلة في الخندق، 15 ليلة في قريضة، والآن 15 ليلة ثانية، 45 ليلة. قال: وأذكر رؤيا رأيتها. قال أبو لبابة: رأيت في النوم ونحن محاصر بني قريضة كأني في حمأة آسنة، حمأة آسنة وحل، فلم أخرج منها حتى كدت أموت من ريحها، ثم أرى نهرا جاريا، فأراني اغتسلت منه حتى استنقيت، وأراني أجد ريحا طيبة، فاستعبرها أبا بكر، يعني طلب منه أن يعبرها. أبو بكر لا رضي الله عنه الصديق، هذا عابر. قال: لتدخلن في أمر تغتم له ثم يفرج عنك، الحمأة الآسنة غم شديد ثم بعد ذلك يفرج عنك. قال: فكنت أذكر قول أبي بكر كلما اشتد علي، وأنا مرتبط نفسي، وأرجو أن تنزل توبتي من الله عز وجل. شوف الصحابة الطهارة، يعني حتى لو يخطي الصحابي، لو يخطي أحسن منا إذا أحسننا نحن، كما قالوا: حسنات الأبرار ذنوب المقربين. الله المستعان. فلم يزل كذلك حتى ما يسمع الصوت من الجهد، يعني حتى سبحان الله حتى السمع ضعف عنده، رابط النفس في السارية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه بكرة وعشية وينتظر أمر الله فيه. طبعا يقدمون لشيء عند ساريته هذه، لكنه ضعف جدا. قال: ثم تاب الله عليه، فنودي: إن الله قد تاب عليك، مثل كعب بن مالك. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه ليطلق عنه رباطه، فأبى أن يطلقه أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه فأطلق رباطه، رضي الله عنه، قبل الله توبته. قال الزهري: فحدثتني هند بنت الحارث عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل عنه رباطه، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرفع صوته، يكلمه ويخبره بتوبة الله عليه، وما يدري كثيرا مما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من الجهد ومن الضعف. سبحان النبي صلى الله عليه وسلم يفك الحبل ويخبره ويقول أن الله قال بتوبته وما يدري، سبحان الله. يقال مكث 15 ليلة مربوطا، وقبلها 15 في قريضة، وقبلها 15 في الخندق، كله جهد وبرد وخوف وجوع. وكانت ابنته تأتيه بتمرات لفطره بعد صائم، فيلوك منهن ويترك، خلاص ما عاد فيه حتى طاقة أن يأكل، ويقول: والله ما أقدر على أن أسيغها، فرقا ألا تنزل توبته. لا إله إلا الله، شوف الخشية اللي عند الصحابة، لا إله، هذا اللي يذنب منه، حتى يعني صائم وما يقدر يفطر، يخاف ألا تنزل توبة من الله. ونحن الآن كأن التوبة مضمونة، الواحد يقول أذنب ما أشاء وأتوب على كيفي، على ما أشاء. هو صحيح أن الله يبسط يده بالليل وبالنهار، لكن أصلا وضع التوبة في القلب هو منه جل وعلا، أحيانا يحول بينك وبين قلبك، فلا تطلب التوبة أصلا. لا إله إلا الله. قال: وكانت ابنته تطلقه عند كل وقت صلاة، فإن كانت له حاجة أخذته توضأ، وإلا عادت الرباط، يعني بعد الصلاة كان يبغى حاجة يقضي حاجة ولا عادت الرباط. ولقد كان الرباط حز في ذراعيه، وكان الرباط من شعر، سبحان الله، وكان يداويه بعد ذلك دهرا أثر الرباط، وكان ذلك يبين في ذراعيه بعدما برئ. قال: وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أم سلمة قالت: إن توبة أبي لبابة نزلت في بيتي. قالت أم سلمة: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك في السحر، فقلت: مما تضحك يا رسول الله؟ أضحك الله سنك. قال: تيب على أبي لبابة. فقلت: يا رسول الله دعني أبشره أذنه بذلك يا رسول الله. قال: ما شئت. يا سبحان الله، الصحابة حرصهم على الخير وحرصهم على إخوانهم، يعني مصيبة الواحد مصيبة الجميع. أم سلمة تقول: دعني أبشر يا رسول الله. قال: ما شئت. قالت: فقمت على باب الحجرة، وذلك قبل أن يضرب الحجاب، فقلت: يا أبا لبابة أبشر فقد تاب الله عليك. قالت: فثار الناس الذين في المسجد ليطلقوه، فقال أبو لبابة: لا والله، حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون هو الذي يطلق عني. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصبح أطلقه. ويقول: نزلت في أبي لبابة وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليهم. الله أعلم. هذه بعدين في هذه أيضا، لكنها قد يعني يحتج بها في أبي لبابة، والسورة نزلت في تبوك. ويقال أيضا السورة في الآية التي في الأنفال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقال الزهري: ونزلت فيه: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. الله أعلم، هذا من طريق محمد بن عبد الله عن الزهري، هذه ليست إن شاء الله في أبي لباب. وأثبتوا من ذلك عندنا قول الله عز وجل: وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. وعن ابن كعب بن مالك، هذه من طريق الزهري أيضا، من طريق معمر عن الزهري عن ابن كعب بن مالك، هذا راوية من رواة الأنصار، قال: جاء أبو لبابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أهجر دار قومي التي أصبت في هذا الذنب، وأخرج من مالي صدقة إلى الله جل وعلا وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. شف، قبل فترة يعني رفض العذق، الآن يخرج من ماله كله، سبحان الله. السخاء فيهم طبع، ولكن أحيانا قد يوجد بعض الشيء، ولكن كل ما يزيد الإيمان ينطلق الإنسان. يا رسول الله، أولا دار قومي اللي هي أعز عليه من عينيه أهجرها لأني أصبت فيها الذنب وبسببها، يعني بسبب أنهم حلفاء لنا، ومالي أخرج منه صدقة لله. قال عليه الصلاة والسلام: يجزي عنك الثلث. الثلث كثير، يعني أن تخرج من ثلث المال. فأخرج أبو لبابة الثلث، وهجر أبو لبابة دار قومه، ثم تاب الله عليه، فلم يبن في الإسلام منه إلا خير، كل يوم ازداد خير حتى فارق الدنيا رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعلى إخوته. وكان والله نعم الرجال، استضافوا المهاجرين وقاتلوا وقتلوا في بدر وفي أحد رضي الله عنه. قالوا: ولما جهدهم الحصار نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفتحوا أبواب الحصن. قال: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسراهم فكتفوا رباطا الرجال، وجعل على كتافهم محمد بن مسلم أوسي، ونحوا ناحية، وأخرجوا النساء والذراري من الحصون ونحوا ناحية، فأصبح النساء والذرية في جهة والرجال في جهة. واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلام، وآمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمع أمتعتهم وما وجد في الحصون من الحلقة والأثاث والثياب والمتاع، كل اللي في البيوت والحصون يخرج الآن بعد ناحية. قالوا، يقول مسورة بن رفاعة: وجد فيها 1500 سيف. الله أكبر، هذه نصر الإسلام، 1500 سيف، بعضها من الحديد الصافي اللي ما ينثلم، السيوف القلعية هذه اللي تأتي من الصين قديما وتأتي من الهند، وفيها 300 درع من نسج داود، وفيها 2000 رمح، و1500 ترس وحجفة. الحجفة مثل الترس، لكن إذا كان من جلود، إذا كان وضعه ليس فيها خشب ولا عقب. قال: وأخرجوا أثاثا كثيرا، أثاث بيوت، وأخرجوا آنية كثيرة، ووجدوا خمرا وجرار سكر، كثير، فهرق ذلك كله ولم يخمس. ووجدوا أيضا جمال نواضح يعني تخرج الماء من الآبار، السواني عدة، ووجدوا ماشية داخل الحصون، فجمع هذا كله. وأعظم شيء الحلقة، الحلقة 1500 سيف، 1500 ترس، 2000 رمح، 300 درع، والحجف والأثاث والأواني، لا إله إلا الله. يقول جابر: أنا كنت ممن كسر جرار السكر يومئذ، كانوا يضعون البلح في الماء حتى يزبد يسكرون به. قال محمد بن مسلم: هو تنحى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس. الآن النساء والذرية في جهة وعليهم أحد، استعمل عليهم عبد الله بن سلام، والرجال في جهة عليهم محمد بن مسلم، والأثاث والسلاح في جهة، وتنحى ناحية. ودنت الأوس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، هؤلاء حلفاؤنا دون الخزرج، يعني لم يكونوا حلفاء الخزرج الجاهلية أبدا، وقد رأيت ما صنعت ببني قينقاع بالأمس حلفاء عبد الله بن أبي، وهبت له 300 حاسر و400 دارع، 700 مقاتل، 400 عليهم الدروع و300 ما عليهم الدروع، وهبتهم له في غداة واحدة هبة، كان سيقتلهم، تقدم خبرهم. وقد ندم حلفاؤنا على ما كان من نقضهم العهد، فهبهم لنا يا رسول الله، هبهم لنا يا رسول الله، يعني هم يفارقون المدينة لكن هبهم لنا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت لا يتكلم في ناحية، حتى أكثروا عليه وألحوا، ونطقت الأوس كلها، يعني أكثر الأوس أو كلهم نطقوا بهذا الكلام، يعني أرادوا استنقاذ هؤلاء لأجل ما كان بينهم من الحلف وغيره. الآن سيأتي الأمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أكثروا وألحوا: أما ترضون معشر الأوس أن يكون الحكم في قريظة إلى رجل منكم أوسي منكم؟ قالوا: بلى، رضينا رضينا. قال: فحكمهم إلى سعد بن معاذ، يحكم فيهم ما يشاء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. والسعد يومئذ في المسجد في خيمة كعيبة بنت سعد بن عتبة، ويقال رفيدة، وكانت تداوي الجرح وتلم الشعث وتقوم على الضائع والذي لا أحد له. شوف شوف المنظر هذا، هذه المرأة الصالحة حاط خيمة عند المسجد أو في المسجد، الجريح تداويه والشعث تلمه والضائع واللي ما له أحد، وكان لها خيمة في المسجد. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم سعدا في الخيمة وقال: تكون قريب مني حتى أعودك من قريب. واجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في علاجه، حتى أنه روي أنه كواه، اجتهد في علاجه وكاد أن يبرأ رضي الله عنه، يعني تماثل الشفاء، لكن سيأتي خبر. قال: فلما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم إلى سعد بن معاذ، يحكم فيه ما يشاء، خرجت الأوس كلها عن بكرة أبيها، جماعته قبيلته، حتى جاءوه فحملوه على حمار بشنذه من ليف. سبحان الله العظيم، الشنذه شبه الإكاف، ويكون لمقدمته انحناء. قال: وعلى الحمار قطيفة فوق الشنذة، وخطامه حبل من ليف الحمار، وكان رجلا مهيبا طويلا عريضا أبيض رضي الله عنه، ومضروب في أكحله في ذراعه اليسرى، ضرب حبال من العريق حرق الله وجهه في النار، لكنه عجل بسعد إلى الجنة. قال: فحفت به الأوس في موكب رهيب، يقولون: يا أبا عمرو، يا أبا عمرو، يا أبا عمرو، يا أبا عمرو، يا أبا عمرو، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ولاك أمر مواليك لتحسن فيهم، فأحسن، أحسن فيهم، أحسن فيهم يا أبا عمرو، قد رأيت ابن أبي وما صنع في حلفائه. قال: والضحاك بن خليفة يقول: يا أبا عمرو، مواليك، مواليك، مواليك، مواليك، منعونا في المواطن كلها، اذكر يوم الحدائق، اذكر يوم بعاث، كانوا معنا وقتلوا معنا، اختاروك على من سواك ورجوا عيادك. شوف الفتنة. لكن سعد، سعد بن معاذ، سبحان الله، لا، ما كنا بشر، قبيلته أحب إليه من سواد عينه، كلهم يقولون هذا الكلام: مواليك، اذكر يوم بعاث، اذكر يوم الحدائق، اذكر يوم كذا، اذكر حرب حاطب، اذكر حرب كذا، كانوا معنا يدخلون معنا ويحاربون معنا، اختاروك الآن على من سواك في حالة ضعف، رجوا عيادك، لهم جمال ولهم عدد. وقال سلمة بن سلامة بن وقش رضي الله عنه، هذا كان له موقف مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر مرتين وفي أحد رضي الله عنه: يا أبا عمرو، أحسن في مواليك وحلفائك، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب البقية، يعني يحب الإبقاء على الناس، ما يحب القتل، نصروك يوم البعاث، نصروك يوم الحدائق، نصروك في المواطن، لا تكن شرا من عبد الله بن أبي، والله أنه مو بشر من إلا خير منه. وجعل قائلهم يقول: يا أبا عمرو، إنا والله قاتلنا بهم فقتلنا، وعززنا بهم فعززنا. وسعد لا يتكلم، لا يتكلم، لا إله إلا الله، الإمام الأكبر هذا ما يتكلم، على الحمار ما يستطيع يمشي، قد نزف عرق القلب عنده حتى كويو. فلما أكثروا عليه قال: قد آن لسعد بن معاذ ألا تأخذه في الله لومة لائم. الله أكبر، قد كان قد آن لسعد بن معاذ ألا تأخذه في الله لومة لائم، هو والله من الذين يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، جاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فلما قالها سعد هم يعرفون من هو سعد، لو تجتمع الجن والإنس عليه ما تغير الرأي إذا كان عرف الرشد فيه. هو الذي قال لقومه: كلام نسائكم ورجالكم علي حرام إن لم تدخلوا في هذا الدين. الحياة مواقف، الحياة مواقف واتخاذ قرار، توفيق من الله عز وجل، موقف يرفعك إلى السماوات العلى، وموقف تهوي به في النار 70 خريفا، واتخاذ قرار هكذا. فلما سمعه الضحاك بن خليفة وكانوا قد بحت أصواتهم يترجونه قال: وا قوما. ثم رجع إلى الأوس فنعى إليهم بني قريظة، قال: لا تحسبون عليهم انتهوا. وقال معتب بن قشير: وأسوء صباحا. وقال حاطب بن أمية الظفري: ذهب قومي آخر الدهر. فأقبل سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس حول رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس أتوا به من المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم عند بني قريظة. فلما طلع سعد من بعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم. فكان رجال من بني عبد الأشهر يقولون: فقمنا له على أرجلنا صفين يحييه كل رجل منا. هذا والله الموكب، هذا والله المقام، حتى انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقائل يقول: إنما عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله قوموا إلى سيدكم، يعني به الأنصار دون قريش، هو والله سيد. هكذا ولا هكذا. قالت الأوس الذين بقوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد: يا أبا عمرو، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاك الحكم، فأحسن في مواليك واذكر بلاءهم عندك، اذكر أيامهم يا أبا عمرو، هذول ما راحوا المسجد. فقال سعد بن معاذ: أترضون بحكمي لبني قريظة؟ قالوا: نعم قد رضينا بحكمك، وأنت غائب عنا اختيارا منا لك، ورجاء أن تمن علينا كما فعله غيرك في حلفائه من قينقاع، وأثرنا عندك أثرنا، وأحوج ما كنا اليوم إلى مجازاتك أن تجزينا بالأيدي التي لنا عندك، كنا ندخل معكم ونحارب معكم ونعزكم بالسلاح وبالمال وبالحال في الجاهلية. فقال سعد: لا آلوكم جهدا. فقالوا: ما يعني بقولهم هذا، بقوله هذا؟ ثم قال: عليكم عهد الله وميثاقه أن الحكم فيكم ما حكمت؟ قالوا: نعم رضينا. ثم قال سعد للناحية الأخرى التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: 750 هذولا مكتفين يسار، والنبي صلى الله عليه وسلم جهة اليمين وأصحابه. ثم قال للناحية الأخرى التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معرض عن رسول الله إجلالا له، إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وحكمي على من هاهنا مثل ذلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم معه: نعم حكمك علينا، الحكم ما حكمت. قال سعد بن معاذ: فإن يحكم فيهم أن يقتل كل من جرت عليه الموس، من حلق العانة منهم يقتل، والنساء والذرية تسبى للمسلمين، والأموال تقسم بين المسلمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر، لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق 7 أرقعة، الله أكبر، هذا حكم الملك الجبار من فوق 7 أرقعة، من فوق 7 سماوات، الله أكبر. وافق حكم سعد حكم الله جل وعلا اللي يرضي الله عز وجل، وما كان سعد يبحث إلا عن رضا الله. وكان سعد في الليلة التي في صبحها نزلت قريظة على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الليلة اللي في الصباح نزل الحكم، قد دعا ربه فقال: اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لها. انظر كيف يتعاملون مع الله، تعامل الرفيق، الولي الحميد القريب الحميم. اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لها، فإنه لا قوم أحب لي أن أقاتلهم من قوم كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآذوه وأخرجوه من بلده. وإن كانت الحرب قد وضعت أوزارها عنا وعنهم، اللهم فاجعلها لي شهادة، وينظر في جرحه، ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة، ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. سبحان الله، مع أنهم كانوا أحب الناس إليه في الجاهلية، كانوا حلفاء، هو زعيم القوم، قال فأقر الله عينه منهم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. كيف سبحان الله، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. القلوب هذه امتلأت إيمان، لو كان الإيمان مثل البحر لوعته قلوب. الله أكبر. وإلا هو قد تماثل الشفاء، لكنه دعا، أراد قتلة شريفة، لأنه شريف، أراد أن يموت والنبي صلى الله عليه وسلم حي حتى ما يفتن، فيدعو له النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه ويباهي الله به ملائكته، يقول انظروا في عبدي هذا، اختارني على الدنيا وعلى زعامة الأوس وعلى الأموال والنساء والحصول وعلى الشرف العريض وعلى كل شيء، اختارني. اختارني على حلفاء، ما يريد من الدنيا إلا الجهاد، وجهاد قريش خاصة، الذين آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبوه وأخرجوه من داره. اهتز لموته عرش الرحمة، أعظم المخلوقات. قال فلما حكم فيهم سعد أمر بالسبي فسيقوا إلى دار أسامة بن زيد، والنساء والذرية إلى دار ابنة الحارث، كان لها بيت رملة بنت الحارث هذه، وكان كثير يضعون فيها الأسرى ويضعون فيها، يبدون بيتها واسع لحجرات. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحمال التمر فنثرت عليهم فباتوا يكدمونها كدم الحمر. سبحان الله، هم هذول الأسرى يكدمون فيها كدم الحمر في التمر، وجعلوا ليلتهم يدرسون التوراة، وأمر بعضهم بعضا بالثبات على دينه ولزوم التوراة. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلاح والأثاث والمتاع والثياب، فحملت إلى دار بنت الحارث هذه رملة، وأمر بالإبل والغنم فتركت هناك ترعى في الشجر، يجعل عليها أحد مسؤول عنها الإبل والغنم، والسبي اللي هم الأسرى هؤلاء 750 في دار أسامة بن زيد، والنساء والذراري في دار بنت الحارث، والسلاح والأثاث والمتاع والثياب في دار بنت الحارث، إذا الدار واسع. ثم أصبح النبي صلى الله عليه وسلم فغدا إلى السوق، فأمر بأخاديد خدود فخدت في السوق ما بين موضع دار أبي جهم العدوي إلى أحجار الزيت بالسوق، دار أبي جهم فيما بعد يعني، فكان أصحابه يحفرون هناك كما يحفرون في الخندق، لكن عاد هذا بدون خوف وفي وسط المدينة. وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علية أصحابه، ودعا برجال بني قريظة، فكانوا يخرجون رسلا رسلا، يعني ثلاثة أربعة خمسة ثلاثة أربعة خمسة، وتضرب أعناقهم في هذه الأخاديد. فقالوا الذين في الدار لكعب بن أسد زعيمهم، ما ترى محمد يصنع بنا؟ قال ما يسوءكم وينؤكم، ما يسوءكم وما ينؤكم، ويلكم، على كل حال لا تعقلون، على كل حال لا تعقلون، ألا ترون أن الداعي لا ينزع وأن من ذهب منكم لا يرجع؟ هو والله السيف، قد دعوتكم إلى غير هذا فأبيتم. قالوا ليس هذا بحين عتاب، لولا أن كرهنا أن نزري برأيك ما دخلنا في نقض العهد الذي كان بينك وبين محمد عليه الصلاة والسلام، بيننا وبين محمد، لما أن فتن له في الذروة والغارب حوي بن أخطب، هم أيضا كرهوا الدخول لكن قالوا ما نزري برأيك يا كعب بن أسد. قال حوي بن أخطب المشؤوم هذا، اتركوا ما ترون من التلاوم فإنه لا يرد عنكم شيئا، واصبروا للسيف، اصبروا للسيف. الله أنهم عرب بعدهم، تعربوا. فلما يزالوا يقتلون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان السيافون الذين يلون القاتل علي والزبير، علي والزبير، تمد الأعناق ويضربون 750 رجل. ثم أتي بحيي بن أخطب مجموعة يداه إلى عنقه وعليه حلة شقحية، يعني شقحة، الشقحة الآن مثل لون البلح إذا شقح، إذا بدأ يحمر الشقحة الآن، شوف حتى في الإبل الشقحة يعني ميب مغتر ولا هي بحمراء، ها وسط، هذا عليه حلة شقحية كأنك تراه، ويده مجموعة إلى عنقه، وقد لبس الحلة للقتل. ثم عمد إليها فشقها أنملة لئلا يسلبه إياها أحد، يعني شح بالحلة حتى هو ميت. فلما طلع قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم يمكن الله منك يا عدو الله؟ قال: بلى والله مكنك الله مني، وما لمت نفسي في عداوتك، ولقد التمست العز في مكانه وفي مظانه، وأبى الله إلا أن يمكنك مني، ولقد قلقلت كل مقلقل. هذه مثل بيت امرؤ القيس: فقلقلت بالهم الذي قلقل الحشاء، قلاقل عيسى كلهن قلاقل، يعني ذهبت في كل وجه، قلقلت كل مقلقل، وسعيت في كل وجه لعداوتك، ولكنه من يخذل الله يخذل. ثم أقبل على الناس وقال: يا أيها الناس، لا بأس بأمر الله، قدر وكتاب وملحمة كتبت على بني إسرائيل. ثم جلس على ركبتيه فضربت عنقه. قال ثم هذا والد صفية. ثم أتي بغزال بن سموال فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يمكن الله منك؟ قال: بلى يا أبا القاسم مكن الله مني. فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فضربت عنقه. ثم أتي بنباش بن قيس وقد جابذ الذي جاء به حتى قاتله، يعني لا زال هذا يصارع كذا، فدق الذي جاء به من الصحابة دق أنفه فأرعفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما صنعت به هذا؟ هو قاتل هذاك وهذاك ضرب على أنفه فأرعفه. النبي صلى الله عليه وسلم يحب حسن القتلة، فقال: لما صنعت به هذا؟ أما كان في السيف كفاية؟ قال: يا رسول الله، جابذني لأن يهرب. فقال: كذب والتوراة يا أبا القاسم، لو خلاني ما تأخرت عن موطن يقتل فيه قومي حتى أكون كأحدهم. سبحان الله، اليهود يوم سكنوا جزيرة العرب تغير الطبع، هو باقي فيهم الطبع اليهودي لكن تحسنوا كثيرا من كذا الشرف، الأنفة هذه والحمية. والله لو خلاني ما تأخرت عن موطن يقتل فيه قومي حتى أكون كأحدهم. فقال عليه الصلاة والسلام: أحسنوا إسارهم وقيلوهم وأسقوهم حتى يبردوا فتقتلوا من بقي، يعني لما احترت الشمس من أول النهار، البقية يقول: أحسنوا إسارهم واتركهم يقيلون، بئس القائلة، وأسقوهم حتى يبردوا ثم تقتلوا من بقي، لأن هذا حكم الملك لا بد ينفذ، حكم الله عز وجل. لا تجمعوا عليهم حر الشمس وحر السيف، وكان يوما صائفا. قال: فقيلوهم وأسقوهم وأطعموهم، فلما أبردوا راح رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تلك الأخاديد، صلاة العصر كذا بعد العصر، يقتل من بقي. ونظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سلمة بنت قيس، وكانت إحدى خالاته، وكانت قد صلت القبلتين وبايعته، وكان رفاعة بن سموأل له انقطاع إليها وإلى أخيها سليط بن قيس وأهل الدار، وكان حين حبس أرسل إليها أن كلمي محمدا في تركه. هذه إحدى خالاته وهذا منقطع إليها رفاعة: فإن لي بكم حرمة وأنت إحدى أمهاته، الخالة أم كما قال عليه الصلاة والسلام، فتكون لكم عندي يدا إلى يوم القيامة. هذا يقول رفاعة بن سموأل. فجاءت هذه سلمة بنت قيس، يعني هذه من خالاته من جهة عبد المطلب أو رضاع. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أم المنذر؟ قالت: يا رسول الله، رفاعة بن سموأل كان يغشانا وله بنا حرمة، هبه لي يا رسول الله، وقد رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوذ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم هو لك. ثم قالت: يا رسول الله، إنه سيصلي ويأكل لحم الجمل. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: إن يصلي فهو خير له، وإن يثبت على دينه فهو شر له. يأكل لحم الجمل لأن اليهود تحرم لحوم الجمال، قال تعالى: كل الطعام كان حل لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قالت فأسلم، سبحان الله العظيم، فكان يقال له مولى أم المنذر، فشق ذلك عليه، يعني كيف مولاها، يعني كان عبد، واجتنب الدار يعني الحي حتى بلغ أم المنذر ذلك، فأرسلت إليه وقالت: إني والله ما أنا لك بمولاه، ولكني كلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوهبك لي، فحقنت دمك وأنت على نسبك، وليس بيننا لا ولا عتق ولا شيء. فكان بعد يغشاها وعاد إلى الدار. يعني أنف أن يقال عتيق أم منذر أو كذا. هذا رفاعة بن سموأل رضي الله عنه لما أسلم. وجاء سعد بن عبادة والحباب بن منذر هؤلاء من الخزرج فقال يا رسول الله إن الأوس كرهت قتل بني قريظة لمكان حلفهم. فقال سعد بن معاذ يا رسول الله ما كرهه من الأوس من كان فيه خير، من كرهه من الأوس لا أرضاه الله عز وجل. سبحان الله، سعد معاذ متين الدين، اللي يكره هذا من الأوس لا أرضاه الله وليس فيه خير. وقام أسيد بن حضير، هذا هو سعد معاذ، سبحان الله يتسابقان الشرف، هو ساعد أسيد لما أسلم قال المصعب الحق سيد قوم سعد معاذ، إن أسلم سعد معاذ أسلمت الأوس. فقام أسيد بن حضير قال يا رسول الله لا تبقين دارا من دور الأوس إلا فرقتهم فيها، يعني هؤلاء البقية من الأسرى، واقتلهم فيها، فمن سخط ذلك فلا يرغم الله إلا أنفه، وابعث إلى داري أول دورهم. فبعث إلى بني عبد الأشهل باثنين، فضرب أسيد بن حضير بيده رقبة أحدهما، وضرب أبو نائلة سلكان، هذا اللي قتل كعب بن أشرف الآخر، وبعث إلى بني حارثة باثنين، فضرب أبو بردة بالنيار اللي له قصة في الأضحية رقبة أحدهما وذفف عليه محيصة، وضرب الآخر أبو عبس بن جبر، هذا أيضا من قتلة كعب بن أشرف أو بن حقيب أظنه مع كعب بن أشرف، ذفف عليه ظهير بن رافع. شوف أنه يحتاج أحيانا، يعني السياف مو كل واحد سياف، أحيانا يضرب ويحتاج تذفيف، أما علي والزبير مثل البرق، علي والزبير يضربون الرجل على هامته فيصل السيف إلى حقوه إلى الحوض وبعد الرقبة. إذن ضربه أبو بردة وذفف عليه محيصا، والآخر ضربه أبو عبس وذفف عليه ظهير بن رافع. وبعث إلى بني ظفر بأسيرين، قتل أحدهما قتادة بن نعمان، وقتل الآخر النضر بن حارث. وأرسل إلى بني معاوية بأسيرين، فقتل أحدهما جبر بن عتيك، وقتل الآخر نعمان بن عصر أو بن عصر حليف له من بلي. وأرسل إلى بني عمرو بن عوف أهل قبى بأسيرين، عقبة بن زيد وأخيه وهب بن زيد، فقتل أحدهما عويم بن ساعدة، هذا في كل شيء في قبى تجده الأول هو معن بن عدي، والآخر قتله سالم بن عمير. وأرسل إلى بني أمية بن زيد أيضا وهكذا فرقهم في دور الأوس حتى لا يكون في قلوبهم هوادة لهم، انتهى الموضوع. وأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكعب بن أسد مجموعة يداه إلى عنقه، وكان حسن الوجه جميل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كعب بن أسد؟ قال نعم يا أبا القاسم. قال من تفعتم بنصح ابن خراش، هذا ابن الهيبان وصاحب اللي قالوا تركنا أرض الخمر والخمير، من تفعتم بنصح ابن خراش وكان مصدقا بي، أما أمركم باتباعي وإن رأيتموني تقرئوني منه السلام؟ قال بلى والتوراة يا أبا القاسم، ولولا أن تعيرني اليهود بالجزع من السيف لاتبعتك الآن، ولكني على دين اليهود. فقال عليه الصلاة والسلام قدمه فاضرب عنقه، فقدمه فضرب عنقه إلى أمه الهاوية. سبحان الله، الأنفة هذه أحيانا تصد عنه. وعن أحد ذرية سعد بن معاذ حسين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ قال لما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم حيي بن أخطر ونباش بن قيس وغزال بن سموأل وكعب بن أسد، قام وقال لسعد بن معاذ عليك بمن بقي، يعني أنت المسؤول عن البقية، لما ذهبت الرؤوس. فكان سعد يخرجهم رسلا رسلا ويقتلهم، سبحان الله العظيم. وكانت امرأة من بني النضير يقال لها نباتة، كانت تحت رجل من بني قريظة وهي نظرية، وكانوا يحبها وتحبه، فلما اشتد عليهم الحصار بكت إليه وقالت إنك لمفارق، فقال هو والتوراة ما ترين وأنت امرأة، فدلي عليهم هذه الرحى، فإنا لم نقتل منهم أحدا بعد وأنت امرأة، وإن يظهر محمد علينا لا يقتل النساء، وإنما كان يكره أن تسبى فأحب أن تقتل بجرمها. شوف اليهودي مكر حتى بزوجته، يعني من شدة محبتي لها يخاف أن يملكها أحد بعده، فقال أنت امرأة ومحمد لا يقتل النساء، دل عليهم الرحى، وكان يريد أن تقتل بالجرم، يعرف الحكم، يعرفون في التوراة حتى الرجم في التوراة. وكانت في حصن الزبير بن باطن، فدلت رحى من فوق الحصن، وكان المسلمون ربما جلسوا تحت الحصن يستظلون في فيئه، فأطلعت الرحى، فلما رآها القوم انفضوا، قال فتدرك الرحى خلاد بن سويد فتشدخ رأسه، قالوا فحذر المسلمون أهل الحصن، ف فلما كان اليوم الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتلوا دخلت على عائشة فجعلت تضحك ظهرا لبطن، امرأة مضحك تضحك تضحك وهي تقول سرات بني قريظة يقتلوا وتضحك، سبحان الله هي نظرية من بني النظير. قالت إذ سمع صوت قائل يقول يا نباتة يا نباتة، فقالت أنا والله أدعى أنا والله التي أدعى. قالت عائشة ولما؟ قالت قتلني زوجي، وكانت جارية حلوة الكلام. قالت عائشة كيف قتلك زوجك؟ قالت كنت في حصن الزبير بن باطة فأمرني فدليت رحى على أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام فشدخت رأس رجل منهم فمات وأنا سأقتل به الآن. قالت فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها فقتلت بخلاد بن سويد قصاص. قالت عائشة والله لا أنسى طيب نفسي نباتة وكثرة ضحكها وهي قد عرفت أنها ستقتل، سبحان الله. وكانت عائشة تقول قتلت بنو قريظة يومهم حتى قتلوا بالليل على شعل السعف، يعني 750 عدد هائل، يعني حتى جاء الليل ولعوا شعل السعف ويقتلون فيه يضربون في الرقاب. قال محمد بن كعب القرظي هذا والد أحد الناجين قال قتلوا إلى أن غاب الشفق ثم رد عليهم التراب في الخندق، اللي الخندق هذا اللي حفر، وكان من شك فيه منهم أن يكون بلغ نظر إلى مؤتزره، إن كان أنبت قتل وإن كان لم ينبت وضع مع السبي مع الذرية، سبحان الله العظيم. قالوا يقول ابن عبد الله بن أبي بكر بن حزم شيخ الإمام مالك قال كانوا 600 وبعضهم يقول 750 إلا عمرو بن سعدة وجدت رمته ونجا. وقال ابن واقد لا بل خروجه من الحصن أثبت أن لما قال محمد بن مسلم لا حرمني الله إقالة عثرات الكرام في الدرس الماضي. وقال محمد بن المنكدر كانوا بين 600 إلى 700، وأما ابن عباس فيقول كانوا 750 ضابطين عددهم 750. وكان نساء بني قريظة حين تحولوا في دار رملة بنت الحارث وفي دار أسامة يقولنا عسى محمد أن يمن على رجالنا أو يقبل منهم فدية، فلما أصبحنا وعلمنا بقتل رجالهن صحنا وشققنا الجيوب ونشرنا الشعور وضربنا الخدود على رجالهن فملأنا المدينة من كثرتهن. يقول الزبير بن باطة اسكتنا فأنتن أول من سبي من نساء بني إسرائيل، تراهم من ذرار الأنبياء هؤلاء، النبي صلى الله عليه وسلم قال عن صفية من ذرية هارون عليه السلام قال أنتن أول من سبي من نساء بني إسرائيل منذ كانت الدنيا ولا يرفع السبي عنهم حتى نلتقي نحن وأنتن، وإن كان في رجالكن خير فدونكن فلزمنا دين اليهود فعليه نموت وعليه نحيا وعليه نلقى الله سبحان الله، والله ليس دين موسى إن الدين المحرف، يعني إن كنتن تحببن الرجال لزمنا دين اليهود فنحن عليه نموت وعليه نحيا. هذا يقول الزبير بن باطل. قال وكان الزبير بن باطة هذا من على ثابت بن قيس بن شماس يوم بعاث، أسر ثابت ثم من عليه جز ناصيته، فأتى ثابت الزبير وقال يا أبا عبد الرحمن هل تعرفني؟ قال وهل يجهل مثلي مثلك؟ قال ثابت إن لك عندي يدا وقد أردت أن أجزيك بها. قال الزبير إن الكريم يجزي الكريم وأحوج ما كنت إلى الجزاء اليوم. قال فأتى ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الزبير بن باطة كان له عندي يد جز ناصيتي يوم بعث، يعني خلاص القتل ثم جز ناصيتي، أسره كان يريد قتل يعني يمكن قتله، فقال أذكر هذه النعمة عندك وقد أحببت أن يجزيه بها فهبه لي. قال عليه الصلاة والسلام فهو لك. فأتاه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وهبك لي. قال الزبير لما الآن جازه خلاص شيخ كبير لا أهل ولا ولد ولا مال بيثرب، يعني الأهل والمال والولد أصبحوا سبي والمال أخذه النبي صلى الله عليه وسلم ويزعه في الأنصار، أبقى شيخ كبير يهودي بالمدينة لا أهل ولا ولد ولا مال ماذا أصنع بالحياة؟ فأتى ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعطني ولده فأعطاه ولده، فقال يا رسول الله أعطني ماله وأهله فأعطاه ماله ولده وأهله، فرجع إلى الزبير وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني نفسك وولدك وأهلك ومالك. قال الزبير يا ثابت أما أنت فقد والله كافأتني وقضيت الذي عليك وزيادة، يا ثابت أخبرني ما فعل الذي كأن وجهه مرآة صينية، شوف يستوردون من الصين ذلك الوقت، مرآة صينية تتراءى فيها في وجهه عذار الحي كعب بن أسد، كان جميل جدا مثل كعب بن أشرف. أخبرني ماذا فعل الذي كأن وجهه مرآة صينية تتراءى عذار الحي في وجهه كعب بن أسد؟ قال قتل. قال فما فعل سيد الحاضر والبادي، سيد الحيين كليهما النظير وقريضة، يحملهم في الحرب ويطعمهم في المحل حيي بن أخطب؟ قال قتل. قال فما فعل أول غادية اليهود إذا حملوا وحاميتهم إذا ولوا؟ إذا حملوا في الغزو أول واحد، وإذا ولوا هو الحامية، غزال بن سموان. قال قتل. قال فما فعل الحول القلب الذي لا يؤم جماعة إلا فضها ولا عقدة إلا حلها، نباش بن قيس؟ قال قتل. قال فما فعل لواء اليهود في الزحف، وهب بن زيد؟ قال قتل. قال فما فعل والي رفادة اليهود وأبو اليتامى والأرامل من اليهود، عقبة بن زيد؟ قال قتل. قال فما فعل العمران اللذان كان يلتقيان بدراسة التوراة؟ قال قتل. قال يا ثابت ما خير في العيش بعد هؤلاء، أرجع إلى دار كانوا فيها حلولا فأخلد فيها بعدهم؟ لا حاجة لي في ذلك، فإني أسألك يا ثابت بيدي التي عندك، إلا قدمتني إلى هذا القتل الذي إلى هذا القتال الذي يقتل سرات بني قريظة ثم يقدمني إلى مصارع قومي، وخذ سيفي هذا فإنه صارم، فاضربني به ضربة وأجهز، وارفع يدك عن الطعام وألصق بالرأس واخفض عن الدماغ. سبحان الله، الطعام في الحنجرة وفي المريء، يقول اجعل الضربة قريبة من الجمجمة ولكن اخفض عن الدماغ وارفع عن الطعام، وأحسن الضربة وسيفي صارم، فإن هذا أحسن للجسد أن يبقى فيه العنق، يعني لا تقتل من أسفل العنق، أحسن للجسد أن يبقى فيه العنق. يا ثابت لا أصبر إفراغ دلو من نضح حتى ألقى الأحبة، يعني مدة بس إفراغ الدلو من النضح لا أستطيع الصبر عليه حتى ألقى الأحبة. فقال أبو بكر وهو يسمع قوله كله صديق: ويحك يا ابن باطا، إنه ليس إفراغ دلو ولكنه عذاب أبدي، عذاب أبدي، عذاب أبدي، أبدي أبدي، خلود. فما رد على الصديق، قال يا ثابت قدمني فاقتلني. قال ثابت ما كنت لأقتلنك. قال الزبير ما كنت أبالي من قتلني، ولكن يا ثابت انظر إلى امرأتي وولدي فإنهم جزعوا من الموت، فاطلب إلى صاحبك أن يطلقهم وأن يرد إليهم أموالهم. فأدناه ثابت إلى الزبير بن العوام فقدمه وضرب عنقه وألحقه بأصحابه إلى أمه الهاوية أعوذ بالله من خذلان، وطلب ثابت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهله وماله وولده، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما كان من ذلك على ولده، وترك امرأته من السبي، ورد عليهم الأموال من النخل والإبل والرثة يعني المتاع إلا الحلقة فإنه لم يرد عليهم من السلاح، فكانوا يكونون مع آل ثابت بن قيس بن شماس. ولذلك جاء ابنه عبد الرحمن بن الزبير، عبد الرحمن بن الزبير ابنه، ورفاعة القرظي اللي هو رفاعة بن سموأل اللي طلبته سلمة بنت قيس، هذول أسلموا سبحان الله. فكانت هذه المرأة عند رفاعة بن سموأل وكان معجبها يعني في كل شيء، فلما طلقها أخذت عبد الرحمن بن الزبير وتدعي هي تقول إنما معه مثل هدبة الثوب، وقال عبد الرحمن بن الزبير والله يا رسول الله إني أنفضها نفض الأديم. فقال عليه الصلاة والسلام أتريدين أن تعود إلى رفاعة بن سموأل؟ قالت نعم يا رسول الله، يعني يكفي التحليل هذا. قال لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. هذا في عبد الرحمن بن الزبير ورفاعة بن سموأل اللي سلموا من القتل، عبد الرحمن سلم والده قتل لكنه سلم. وكانت ريحانة بن زيد من بني النظير لكنها متزوجة في بني قريظة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذها صفية لنفسه، النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الصفي من المغنم، يعني يختار أي شيء، فرس، امرأة، جارية، يعني سيف، درع، أي شيء صفي اصطفيه. وكانت جميلة يعني بارعة الجمال هذه ريحانة، فعرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسلم فأبت إلا اليهودية، سبحان الله فيهم تشدد في دينه، فعزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم واجد في نفسه، فأرسل إلى ابن سعية أو ابن سعية فذكر له ذلك، فقال ابن سعية يعرف فداك أبي وأمي يا رسول الله، هي تسلم. فخرج حتى جاءها فجعل يقول لها لا تتبعي قومك فقد رأيت ما أدخل عليهم حيي بن أخطب، فأسلمي يصطفيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه إذ سمع وأقعن علين، فقال إن هاتين لنعلى ابن سعيه أو ابن سعيه يبشرني بإسلام ريحانة. فجاءه فقال يا رسول الله أبشرك أسلمت ريحانة لله رب العالمين. فسر عليه الصلاة والسلام بذلك سرورا عظيما. قالوا وكان أيوب بن بشير المعاوي يحدث يقول أرسل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت خالتها هذه سلمة بنت قيس أم المنذر اللي منت على رفاعة، وكانت عندها حتى حاضت حيضة واحدة استبرأها ثم طهرت من حيضتها، فجاءت أم المنذر فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنها طاهر، فجاءها رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزل أم المنذر، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ريحانة إن أحببت أن أعتقك وأتزوجك فعلت، وإن أحببت أن تكوني في ملكي أطأك بالملك فعلت. قالت يا رسول الله إنه أخف عليك وعلي أن أكون في ملكك. قالت فكانت في ملك النبي صلى الله عليه وسلم يطأها ما يشاء ولا يقسم لها حتى ماتت عنده رضي الله عنها. قال حدثني ابن أبي ذئب هذا الإمام قرين مالك قال سألت الزهري عن ريحانة قال كانت أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقها وتزوجها، وكانت تحتجب في أهلها وتقول لا يراني أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول وهذا أثبت الحديثين عندنا. وكان زوج ريحانة قبل النبي صلى الله عليه وسلم هو الحكم. إذن حديث ابن أبي ذئب عن الزهري أنها زوجة وليست سرية، وإن شاء الله سنترجم لها فيما بعد. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.